بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا حديث عن خطورة التشوف إلى التصدر وعن خطورة الحرص على طلب الإمارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن إفساد ذئبين جائعين أرسل على قطيع من الغنم ليس بأعظم من إفساد حرص أصحاب الدين على التشوف إلى التصدر، أو أن ينالوا الدنيا بدينهم، أو أن ينالوا المنزلة والمكانة في صدور الناس بما آتاهم الله من العلم أو من الدين. ابن رجب الحنبلي يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا على الغنم بحيث لا يسلم منهما، لا يسلم من الغنم إلا القليل، هكذا لا يسلم للمرء من دينه إلا القليل. إذا شاب تدينه حرص على التماس المال أو التماس الشرف للدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لماذا قال نعمة المرضعة؟ في إقبالها فيها وجاهة وفيها سلطة وفيها مال وفيها أضواء وفيها كذا وكذا، وإذا أدبرت إما بالتقاعد أو بالعزل أو بثورة شعبية أو بانقلاب عسكري أو بأي شكل من الأشكال، خزي في الدنيا فضلا عن تبعاتها يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتم. من لطيف ما يروى في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض من أراد أن يؤوي من قبائل العرب مقابل أن يكون لهم الأمر من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل: من يأويني، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. فجمعنا نحن بس عايزين نعمل ديل. إيه الديل؟ تجعلنا الأمر من بعدك. قال: إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. إذا شرط إسلامك أن أنت تأخذ الملك أو الخلافة أو لا، لا ما ينفعش. إن الأمر لله يضعه حيث يشاء، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورب أشعث أغبر مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن شفع لم يشفع له. يعني شخص بسيط جدا، ويكون هذا في المقام الرفيع والمنزلة العالية عند الله عز وجل في الساقة في الحراسة، ما قالش في مقدمة القوم ولا في قيادة المجلس ولا في كذا ولا في كذا، لأن الحرص هذا إذا شاب النفس وإذا دخل في أعماقها زي الأدواء المسرطنة التي تعصف بدين المرء تعصف بعافيته الإيمانية حتى لا تكاد تبقي له منها باقية. وسبحان الله، يعني يقولون إن ما أسهل الزهد في الدنيا في الدرهم والدينار والملابس والطعام إلا النقطة الخفية دي، تفضل كاملة في أعماق النفس، تزاهد جدا، يأكل أقل طعام ويلبس أقل لباس وينام على أبسط نومة، لكن هذا المعنى داخل لا يشيب ولا يشيب معه، يعني هذا الحرص يفضل معاه ملازمه ما لم تتداركه رحمة من الله جل جلاله وعافية. ومن لطيف ما يروى، إن كنت أحكيها للدكتور أحمد قبل الصلاة، إن أحد السلف كان عمل حاجة تشبه الفندريزنج، فواحد قدم 2000 درهم، فالشيخ سعيد بها جدا ونوه بها وقال ما شاء الله فلان قدم 2000 درهم جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يغفر له كذا وكذا وكذا. ويقول عفوا أنا آسف، أنا خدتهم من أمي وأمي رفضت، عملت لي إشارة قلت لا، أنا لغيت تمثال في الفندق، تمثال في التبرع ده، وطلبت أن تردهم لها مرة أخرى. قال له خد خلاص أعمل إيه؟ إدهم له تاني، رجعهم له يعني. لما جاءوا في الليل في وقت متأخر قالوا خذهم هو ولا تذكر اسمي على الملأ مرة أخرى، مش عايز الشوشرة دي. رجعهم له في الليل بعد ما الناس مشيت، لما حس إن الدنيا أخذ يشيد به، الشيطان بدأ إيه؟ كان في ديوان السر، انتقل إلى ديوان العلانية، وبدأت جراثيم الرياء وحضور النفس تطلع وتهاجم قلبه وتهاجم عمله، وخشي أن يحبط عمله. قال لأمي جاي خلاص لغت الموضوع، أنا عايز فلوسي. بعد ما رجع له فلوس تاني جبها له في الليل وقال له خد هي، بس اوعى تجيب سيرتي تاني قدام الناس، ولا تعمل لي ضجيج، ولا تعمل لي دوي، ولا تعمل لي كيت وكيت. أنا كنت أقول إن هذه أحوالي، والناس في هذا متفاوتون، ولهم أحوال مع الله عز وجل، وينبغي أن يسلم لكل صاحب حال حاله، لأن إظهار الصدقة قد يكون مطلوب في لحظة من اللحظات عشان تشجع الناس. إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا مسار في العبودية، وهذا مسار آخر، وقد يكون إظهارها في لحظة من اللحظات أنفع، لأنه يستحث الآخرين على البذل، ويقوي عزائمهم على العطاء، ويدفعهم إلى السخاء في سبيل الله عز وجل. واحد تاني لا يقول أنا قلبي لا يصلح معه هذا، أنا أعرف بقلبي، خلوا بيني وبين ربي. فالناس في هذا متفاوتون، من الناس من تصلح معه عبادة السر، فإذا أخرجها إلى الجهر والعلانية ربما يحبطها الرياء. وناس لا، هو له نية قوية وعزيمة صادقة، يريد أن يحرض المؤمنين ويشجعهم على البذل في سبيل الله، أو على التأسي به، أو على الاقتداء به. فالناس في هذا متفاوتون. أيضا في طلب الإمارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. جاء من يقول استعملني في شيء مما ولاك الله عليه، قال إنا لا نولي أحد هذا الأمر أحدا سأله. أصبحت قاعدة طالب الولاية لا يولى، لأن مجرد هو تشوف لها هذا يقدح في نزاهته ويقدح في تجرده، وأنه يرجوها ابتغاء وجه الله عز وجل. لكن المناطات تختلف الآن، في زحام العلمانية وزحام الشيوعيين وزحام البلطجية، إن لم يزاحم أهل الدين في هذا لكي يتقلدوا هذه المواقع لكي يحرروها لله عز وجل، من كانت له نية صالحة في هذا وهو يرجو بالتماسها وطلبها أن يقيم الدين من خلالها، وأن يمكن الصالحين من خلالها، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هل يستطيع أن يحافظ على النية ابتداء ودواما؟ ما تقعش منه في السكة. أحيانا يبدأ بنية جميلة ونية صالحة يتقدم للبرلمان مثلا عشان ندعم الشريعة ونعمل ممتاز. طبعا هذه نية جميلة وحسنة. هل يستطيع أن يحافظ عليها؟ ينتبه، الشيطان يحرص أن يوقع منه النية وتنتقل المسألة من نية دعم الحق والخير والصلاح والدين إلى الامتيازات البرلمانية والحصانات البرلمانية والوجاهة البرلمانية والمكافأة البرلمانية وتتوارى النية الجميلة التي بدأ بها تحول إلى بقى تنافس. في فتنة الضراء وفي فتنة البأساء تحت مقامع القهر والجلد والتعذيب ما شاء الله شامخون، فإذا توارى شبح البلاء والفتنة وهنت العزائم وضعفت النفوس وتسللت الدنيا إلى القلوب، تسللت حظوظ النفس فأفسدت عليهم كل أرصدة الخير التي بنوها في أيامهم الغابرة. فهي معركة مع النفس ومعركة مع الشيطان مستمرة. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضات النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. يقولوا من علامات هل الشخص فعلا يرجو بعمله هذا وجه الله عز وجل ولا يرجو به حضور النفس وشهواتها الخفية وكذا وكذا. ينظر نفسه، هل إذا جاء من يقوم غيره مقامه أو يساعده عليه يفرح لأنه جاء من يخفف عنه ومن يعينه، ولا يحزن جاء من يسرخ منه الكاميرا ويخطف منه الأضواء حتى خفية؟ من ذا الذي يستشعرها؟ من ذا الذي يشخصها؟ شخص. وفوق هذا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن علاماتها يقول فيه أصحاب حب التصدر دائم النقد وتشويه الرموز، مش عايز يخلي رمز جميل أبدا قاعد هو بس المنور وسط الناس كلها. فلو واحد نور تاني غيره هيخطف منه الايه الأضواء. فدائم التحطيم في أي قامة تظهر، أي رمز يلتف حوله الناس يحب ينتقده، التمس له المعايب الملتمسون للبراء العيب. مش عايز النفوس اللي التفت حواليه يعني تنسحب منه وينسحب البساط وتروح بقلوبها أو بنقودها إلى جهة أخرى. حظوظ خفية لا يطلع عليها إلا علام الغيوب أولا ثم من ابتلوا بها، وقد تخفى عن بعضهم. نعم، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا. فقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. المقصود أحبتي في الله عز وجل أن الإنسان يحرص على تصفية نيته، وأنه يعلم أن التصدق له خطورته وله تبعته، وما من أمين يني أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. وكبار الفقهاء كانوا يهربون من القضاء، أبو حنيفة حبس كان ينضرب كل يوم عشرة أصوات عشان يبقى قاضي، ينضرب ينجلد عشان يشتغل قاضي. ومنصب قاضي في هذا الزمان له وجاهته وله بريقه وله كذا وكذا، لأن القاضيان نعم ثلاثة، نعم قاضيان في النار وقاض في الجنة. الوحيد اللي في الجنة الذي علم الحق فقضى به، أما الذي قضى للناس على جهل أو علم الحق فجار عنه فقاضيان في النار. وويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. العدل قاضي العدل مش القاضي الجائر. لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. فالحديث على دينه يكون يقظ جدا ومنتبه جدا، ويقاوم في نفسه الرغبة في التصدر والتشوف إلى أن يكون في المقدمة وأن يكون في موقع قيادي وكذا، إلا إذا اشتغل على نيته كويس جدا وسلّه نية يحافظ عليها ابتداء ودواما. قد يبدأ بداية صح وتقع منه النية في الطريق، فإن استطاع أن يحافظ على هذا ابتداء ودواما ففي مقدمة السبعة الذين يظنهم الله في ظنه الإمام العادل. لأن الإمام العادل إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد، وإذا أساء أساء إساءة لا يقدر عليه أحد. يعني قرار يطلع من الإمام العادل يسعد ملايين، صح؟ وقرار مشؤوم يشقي ملايين أيضا. فإذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد، وإذا أساء أساء إساءة لا يقدر عليه أحد. سبعة ظلم الله من أول واحد جريء الإمام العادل الذي ابتلي في هذا الموقع فحفظ الأمانة ولم يضيعها، وقام لله سبحانه وتعالى بحقه فيما والله الله عليه. لأنه ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وتبقى قضية الولاه مجرد خزان لمال الله عز وجل. فهم حفظ وخزن لهذا المال ولا يملكون منه إلا كما يملك سائر المسلمين. وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله غير حق فلهم النار يوم القيامة. كان عمر يقول أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أبو بكر عندما ولي الخلافة وراح يصفق في الأسواق لأن المسألة مش نافعة، مش عارف يجمع بين النظر للمسلمين يعني والتجارة. كان يوم راح السوق، إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فقال إلى السوق، كاسب أهلي لا أدعهم يضيعون. فطول النهار في السوق أحوال المسلمين معطلة، قال لا ولا ينفعش، لا يصلح الجمع بين النظر للمسلمين والتجارة. نصدر كل يوم ما يكفيك نعمل لك مرتب. عملوا مبلغ بسيط، وعندما اقتربت منيته قال أشهدكم يا جماعة المسلمين أن أرض التي في منطقة كذا هي للمسلمين بما أخذت من أموالهم، وليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. فقال عمر لقد أتعم من بعده، أدي مستوى من الأداء ما يقدرش يحصله ولا يدركه من جاء بعده من الولاة. سيبقى هؤلاء رموزا عالية في تاريخنا، قامات شامخة تشرب إليها أعناقنا نتشوف إليها وإن لم يعني ندركها بس على الأقل شيء جميل وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام سلاحه. سأل الله لي ولكم العافية حسن الخاتمة وأن وفقنا ربي ما يحب ويرضى. اللهم أمين.